لا ما يجوز. لا الشيعة إذا كانوا معلنين العداء للسنة لا يجوز، أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض أهل السنة فيجوز. هناك أحد يكتب الصحابة في الشيعة، أخي ايه ماذا يكون موقف أخي؟ طبعا اخوك ليس حاكما لا ليقتله ولا قاضيا ليسجنه، فاذا ما عليه الا ان استطاع ان يسجره، فان فعل ذلك فقد برئت ذمته.